الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحنفي رحمه الله في كتاب السنة: باب معرفة اسم المرجع. اسم المرجع لما سموا به. أخبرني محمد بن يحيى بن خالد قال: سئل إسحاق بن راهويه عن المرجع لما سموا مرجع، قال: لأنهم لا يرجعون الذنوب إلى الله عز وجل، ويقولون المؤمن مغفور له هو في الجنة، وغيرهم يردون الذنوب إلى الله عز وجل. فقيل لإسحاق: فلما قيل مرجع وهم لا يرجعون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال: قال النضر بن حميد: إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون باختلافه بمنزلة المحكمة، وهم يقولون لا حكم إلا لله وبمنزلة القدرية، وهم يقولون بخلاف القدر. هذول كلام إسحاق بن راهويه يقول: ليش ثم المرجع مرجع؟ قال: لأنهم يعني لا يؤخرون الحكم في الذنوب إلى الله سبحانه وتعالى، هو يحكم فيها يعني بين عباده يوم القيامة، وإنما هم يحكمون في ذنوب يعني المؤمن وكله مغفور، ما دام هو مؤمن فذنبه كله مغفور ويدخل الجنة مع أول الداخلين. فقالوا: شلون يعني هم إذا ما يرجعوا الذنوب، هم الآن حكموا فيها الآن، فالمفروض المرجع أنهم هم يأخروا يعني أخروا الحكم في الذنوب إلى الله. قال: هذا يعني سموا بعكس ما يعني الفعل الذي يفعلونه، مثل محكمة. فالخوارج سموا محكمة وهم يقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، يعني معنى ذلك أن الحكم لله، لكن الناس أطلقوا عليهم اسم محكمة فجعلوا هم الحكم كان لهم، فسموا بضد يعني فعلهم. وقالوا قدرية كذلك، القدرية نفاة القدر، وسموا قدرية، المفروض يسموا لا قدرية، لكن سموا قدرية وهو غير يعني معتقدهم، فإن معتقدهم نفي القدر. فالقدرية اللي هم نفاة القدر سموا بغيره يعني بضد هذا فعلهم. وكذلك المرجع الذين حكموا في ذنوب العباد وقالوا ذنوب العباد مغفورة ولم يرجعوا هذا إلى الله سبحانه وتعالى ليحكم بينهم، والمحكمة الذين يحكمون في الناس ويقولون عنهم كفار، علما أنهم هم يقولون لا حكم إلا لله. طيب لا حكم إلا لله، شحك تحكم هنا أنهم أن هؤلاء الذين فعلوا الذنوب كفار. نعم. وهم يقولون بخلاف القدر ولو أن رجلا ينكر لسمي. نعم. جامع الإيمان والإسلام والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. دخل المؤلف رحمه الله إلى باب آخر بعد أن انتهى من المرجع ولما سمى بهذا. قيل أيضا من سبب تسمية المرجع بالمرجع، قيل أنهم من الإرجاء، إرجاء يعني أنهم أخروا العمل عن الإيمان، فصلوا بين الإيمان لو قالوا اللسان وعمل القلب، وبين العمل، أرجعوا العمل وأخروا ما جعلوا هذا معه. لكن كلام إسحاق كلام المصائب، ثم مرجع لهذا لأنهم حكموا في الأعمال وأنها مغفورة مطلقا للمؤمن، ولم يرجعوا هذا يعني لحكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فإن فاعل المعصية يوم القيامة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. لكنهم قالوا: لا خلاص، هذا مغفور ذنبه، خلاص مهما عمل من سيئة. نعم. باب جامع الإيمان والإسلام والتمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. وبما قال الله عز وجل في كتابه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروي قال: سئل أبو عبد الله عن الإيمان فذكر حديث وفد عبد القيس. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قال: حدثني أبو جعفر قال سمعت ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله. قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمسة من المغنم. ففسر الإمام أحمد الإمام مسألة الإيمان قال هذا الرسول فسره في حديث وفد عبد القيس. وعبد القيس اللي هم أهل البحرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن ضمن يعني ما وصاهم النبي قال يعني أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت وأن تؤدوا خمس المغفرة. فجعل الإيمان بالله وحده يعني العمل يعني هذه الأعمال مع شهادة أن لا إله إلا الله وجعل خمس أداء الخمس من المغنم من الإيمان. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال أمني أملى علينا أبو عبد الله من فلان من فلان إلى فلان بن فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله. أما بعد أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من السوء كله برحمته. هذا ديباجة خطاب للإمام أحمد رحمه الله ديباجة عظيمة. نعم. أتاني كتاب أتاني كتابك كتابك والذي أنهيت إلي فيه أنهيت إلي فيه يعني هو بيقول له أنا كتابك الذي أرسلته إلي وصلني والذي أنهيت إلي فيه كذا. فنسأل الله التوفيق لنا والذي يحبه ويرضاه. أما ما ذكرت من قول من يقول إنما الإيمان قول هذا قول أهل الإرجاء. نعم. قول محدث كان يسألوا عن هذا فقال له السؤال الأول يعني تقولوا الذين يقول الإيمان قول قال له هذا قول أهل الإرجاء. نعم. قول محدث لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به. قول محدث يعني أحدثوه وأما سلفنا من التابعين و عن قبلهم ما قال الإيمان قول. نعم إنما كانوا يقولون الإيمان قول وفعل وعمل. نعم. لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوي أن الإيمان قول وعمل. ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد القيس. وحديث الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس فمن ترك واحدة من خمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وحدثنا مسكين بن بقيت قال حدثنا ثابت بن عزيز. معنى أنه يقاتل على هذا أنها من الدين الدين ولا يجوز تركها يعني لمن يتركها ولا إقراره على هذا أصبح الإسلام هو هذا يعني والإيمان كله هذا الإيمان والعمل يعني بأركان يعني هذا الإسلام. نعم. وحدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم بن أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءه فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويدعوا عيد المجوس ويدعوا عيد المجوس فلما قالوا نعم بايعوا. نعم. هذا كله من يعني أركان الدين. أولا أنهم قالوا يتركوا يعني أعيادكم التي تعيدون كل تعيدون هي أعياد المجوسية تتركونها. نعم. وذكر حديث عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. فهؤلاء أئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد ما قال، وقال عمر في ذلك الصلاة ما قال، وقال عثمان حيث اشترط عليهم ما قال. فهذا انتهى إلينا مع أشياء كثيرة، مما جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم من تارك الصلاة وتارك الزكاة والحج والعمرة وصفة المنافق. يعني يقول جاءتنا هذه الأمر بهذه الفرائض والواجبات وبالعقوبات الشديدة لمن ترك شيئا من ذلك، الصلاة تركها الكفر والصوم وفي الزكاة، جاءت العقوبات الشديدة فيها. هذا كله رد على أهل الأرجاء الذين يقولون لا، الذنوب ما لا تضر يعني المؤمن، والمؤمن عندهم مصدق، فمن صدق بهذا فإنه لا تضره يعني المعصية من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. نعم. في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها خلاف لأهل الإرجاء. كل هذه خلاف لأهل الإرجاء، هذه الأوامر التي أمر بها وجوبا والتحذير من تركها، وكذلك النواهي والتحذير من فعلها والعقوب عليها، هذه الأمور كثيرة، وهذه كلها تخالف ما عليه أهل الإرجاء الذين يقولون بس من حصل الإيمان في قلبه ولسانه خلاص لا تضره المعصية، لا يضره أن يترك الواجبات أو أن يفعل المحرمات. نعم. لعل في الأمر الواحد كذا وكذا حديثا. نعم. لو كل أمر واحد مثل الصلاة كذا وكذا حديث، طلع عشرات الأحاديث ومئات الأحاديث في عقوبة من تركها. نعم. فإياكم أن تزلكم المرجع عن أمر دينكم. نعم. كلام عظيم. إياكم أن تزلكم المرجع عن أمر دينكم. نعم. وليكن ذلك في دين وترك المجادلة في العمل. نعم. هذا من وصايا. كل هذا خطابه، هذا خطابه رد على هذا. قال لي فيبين الإيمان الحق، يقول له إياكم أن تزلكم المرجع عن دينكم. وعليكم بالمجادلة بالتي هي أحسن. ترك. نعم. وترك المجادلة لهم حتى تبلغوا ما تريدون من ذلك. نعم. حدثنا أزهر عن ابن عون قال محمد كانوا يرون ما دام على الأثر فهو على الطريق. اللي ماشي على الأثر هو على الطريق. الأثر يعني اللي هو آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث، اللي يمشي على الآثار خلاص يمشي على الطريق. سمي أثر لأنه خلاص مثل الذي يروح يمشي في بر مثلا ويمشي خلفه يعني واحد أثر واحد، فيتبع الأثر هذا إذا تمشي. أما تمشي بروحك في أرض ليست فيها آثار لمن سبقت فيها وعرف الطريق تضل، ما تعرفون أنت تروح. فجعل الحديث في الأثر، يعني في الآثار التي يسير الإنسان خلفها فيقوم خلاص يحتجب. نعم. واعلم أن ترك الخصومة والجدال هو طريق من مضى. نعم. يقول طريق من مضى يعني يترك الخصومة والجدال في الدين. هذول المنحرفين يعني يتركونه. نعم. ولم يكونوا أصحاب خصومة ولا جدال. نعم. ولكنهم كانوا أصحاب تسليم وعمل. نعم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم في جميع أمورنا. نعم. لما يحب ويرضى. وأن يسلمنا وإياكم من كل سوء برحمته. والسلام عليكم. إن شاء الله خطاب عظيم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال رأيت أبا عبد الرحيم الجزجاني عند أبي عبد الله، وقد كان ذكره أبو عبد الله، فقال كان أبوه مرجعا أو قال صاحب رأي. نعم. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه. نعم. وقد كان كتب إلى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان. نعم. قال أبو بكر المروزي فحدثني أبو علي الحسين بن حامد النسابوري قال سمعت أبو عبد الرحيم الجوزجاني يقول كتبت إلى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أسأله فيما كانوا يحتجون ببلدنا قوم من المرجئة وغيرهم من أهل البلاد، قال فأجابني في ذلك رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. وأخبرنا عبد الله بن عبيد الله الطرسوسي قال حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوز جعل قال كتب إلي أحمد بن حنبل أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. واتفقا منها هنا أتاني كتابك تذكر فيه كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المرجع. واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل منها أو أثر. قال المروزي أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيها وما قصه له القرآن وما علي به وما أراد به وخاص هو أو عام. فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع. نعم هذه جملة طويلة يعني قد يؤول القرآن على غير تأويل الرسول أو تأويل الصحابة الذين شهدوا هذا فهذا شغل تأويل أهل البدع. وأما أهل السنة فإنهم يؤولون القرآن بما أوله به رسول الله أو ما فهمه به أصحابه لأنهم شهدوا تدليله وعرفوا معناه. قالوا أما الذي يؤول القرآن على غير يعني تأويل النبي صلى الله عليه وسلم أو على غير تأويل أصحابه قال هذا شغل أهل البدع. لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكماً عاماً. قال الآية ربما تكون خاصة هي فلكن يكون حكمها حكماً. نعم. ويكون ظاهرها على العموم. فإنما قصدت لشيء بعيد. نعم. تكون أو تكون ظاهرة على العموم لكنها مقصودة بخصوص شيء بعيد. فهذا عام يراد به الخاص وهذا خاص يراد به العام. فالذي يعني يدرك هذا ويبين هذا رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين شهدوا هذا التنزيل. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجل. المعبر عن كتاب الله. نعم. وما أراد. وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا. نعم. لمشاهدتهم الأمر. مشاهدتهم الأمر يعني القرآن ينزل ويطبق فيشاهد شاهدوا أمر تطبيق القرآن. نعم. وما أريد بذلك فقد تكون الآية خاصة مثل قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وظاهرها على العموم وإن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله بتبارك وتعالى. فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث المسلم كافرا. الآية عامة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لكن الرسول خص بعدين قال المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مخصوص منها الكفار يعني. فالأولاد لا يرثون من أبيهم الكافر وكذلك يعني مال الكافر لا يورث كذلك لورثتهم المسلمين وكذلك مال المسلم لا يورث لي يعني أولاده ورثته الكفار. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثابت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا كذلك قال له روي عن النبي أنه ما يورث القاتل روي بالتضعيف لكن سبق عن أصحابه أنهم ما يورث القاتل طبعا سواء كان قتل خطأ أو قتل يعني عمد القاتل ما يورث يعني لو قتل مثلا ابن أباه فإنه لا يرث منه حتى لو قتل خطأ والعكس كذلك يعني برضو أو زوجة زوجها أو أي قاتل أخاه كان ممكن يرث منه فما يرث. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب. أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر. نعم. ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث أو يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتل. من وقع عليه اسم الولد، لأن خلاص اسم الولد خلاص في خارج كان يورثه مسلم ولا كافر. لكن السنة جاءت بأن هذا فقط المسلم. نعم. وكذلك أحكام المواريث من الأبوين وغيرها. مع آية كثير يطول به الكتاب. يعني يقول له هذه مثال، يعني هذا مثال في بيان أن يعني يجب أن احنا نأخذ ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أصحابه في يعني في فهم القرآن، ولا نأخذ بعموم النص من عندنا ونأول من عندنا بعموم النص، فإن عموم النص قد يكون خلاف يعني معنى المقصود، فلا بد من أخذ بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. نعم. إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبه. يعني يقول الأمة مشت على هذا إلا هؤلاء المبتدعة من الخوارج وكذا وكذا الذين دفعوا السنة وأخذوا القرآن بأنفسهم هم وحكموا بالقرآن بدون رجوع إلى السنة، فهذا عمل أهل البدع. نعم. فقد رأيت إلى ما قد خرجوا. فقد رأيت إلى ما قد خرج، اللي شفت أنت، شفت اللي صار يعني من هؤلاء أهل البدع. نعم. وأما من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة؟ نعم. هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ نعم. وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما أقر؟ نعم. قال محمد بن حاتم: وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ نعم. فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين. نعم. وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرراً ومصدقاً بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. نعم. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال عظيماً ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة. نعم. قال المولى: ولا أحسب امرأً يدفع المعرفة. نعم. قال: فكذلك العمل مع هذه الأشياء. قال له مثل ما التصديق عندهم لا بد أن يكون مركب عشان يكون تصديق صحيح، لا بد أن يكون معرفة وإقرار حتى يكون تصديق صحيح. أما إذا قالوا بس هو شيء واحد والمعرفة يقول ما أعرف أحد يقول هذا، وهذا شيء أمر عظيم. فما دام قالوا بالتركيب هذا لا بد أن يعمل يوم كذلك أن الإيمان كذلك مركب، مركب من التصديق والإقرار والعمل. وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فجعل ذلك كله من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا كله عمل الرسول أدخله في مسمى الإيمان. نعم. وقال: إن البذاذة من الإيمان. إن البذاذة من الإيمان، البذاذة اللي هي الخشون، خشون يعني ضد التنعم، لبس خشن الثياب وأكل خشن الطعام وشيء من العمل والاحتراف فهذه البذاذة هي ضد تناعم كلبس الثياب اللينة فقط وأكل الطعام الحسن والراحة والدعاء للتناعم. فالبذاذة كذلك هذا خشون من الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بعد. نعم. فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. نعم. مع أشياء كثيرة منها: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. على أنه يكون صغير إيمان مثقال ذرة ويكون شيء عظيم، دل على أنه يتفاضل يزيد وينقص. نعم. وأخرجوا من النار، أما هم عندهم عند المرجع شيء واحد، شيء واحد الإيمان، إيمان جبريل، إيمان الملائكة، إيمان الرسل، إيمان الأنبياء، إيمان أقل مؤمن، كل شيء واحد بس لا يتفاضل ولا هو عظيم عند احد وقليل عند احد، لان عنده الايمان والتصديق ولا مصدق الاصوات. نعم. واخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة من ايمان. برة. برة من ايمان. حبة قمح. نعم. برة من ايمان. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق. نعم. خلاف من كن فيه فهو منافق. نعم. مع حجج كثيرة. نعم. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة. نعم. يعني هذه الحجة في حديث المنافق انه ممكن يكون فيه يعني ايمان ونفاق تداخلان بعضهم مع بعض، مش ان الايمان محض والنفاق محض، لا ممكن يكون فيه يعني هو فيه خصال المنافق مع ايمان فاصبح يعني فيه تداخل، شخص مؤمن لكن فيه خصلة او اكثر من خصال النفاق. نعم. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة. نعم كفر. نعم. وعن اصحابه من بعد. نعم. ثم ما وصف الله تبارك وتعالى. والشاهد فيها انهم يقولون العمل ما يخرج من الايمان، ترك العمل ما يخرج من الايمان، لان عندهم ايمان التصديق، ملوش دخل بالعمل. فالعمل سواء عمل او ما عمل هو مؤمن، ما دام هو مصدق هو مؤمن. فقال لهم الرسول قل من تركها فقد كفر، فهذه عمل الصلاه، بيتركها يكفر. نعم. نعم. ثم ما وصف الله تبارك وتعالى في كتابه من زياده الايمان في غير مؤمن. نعم. مثل قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزيد وليس شيئا واحدا هو التصديق. نعم. وقال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. وقال فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكثرون. نعم. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء جعل الله تبارك وتعالى الإيمان هنا أعمال قلبية وأعمال بدنية كذلك. إنما المؤمنون الذين يعني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا سليت عليهم آيات وزادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. أعمال القلب وتزيد الإيمان وأعمال البدن من الصلاة والزكاة. نعم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. ما قال فإن صدقوا خلاص أصبحوا مؤمنين، قال فإن تابوا عن كفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لم يمروا في سبيلهم الا بعد هذا العمل الظاهر وهو من اعمال الايمان حتى يشهد لهم بالايمان. نعم. وقال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. وقال وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. هذا الدين قوي وذلك دين قوي. وهو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. العبادة والصلاة وخلها ذلك دين قيم، هذا هو الدين قبل. نعم. ويلزمه أن يقول هذا هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة في جملة ولم يجد لكل 200 درهم خمسة أنه مؤمن. ويلزمه أن يقول إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيت وعمل عمل أهل الكتاب كله إلا أنه في ذلك يقر بالله فيلزمه أن يكون عندهم مؤمن. نعم. يقول يلزم هؤلاء أنه إذا أقر بالإيمان وشد الزنار، الزنار هذا حزام يربط في الوسط، هذا كان مفروض على أهل الكتاب يهود والنصارى علشان يعرفوا لما يمشوا يعني في اسواق المسلمين وشارع المسلمين خلاص يعرف ان هذا اللي لابس الزنار هذا يعني يهودي او نصراني فلا يتشبه بالمسلمين. فقال يلزمه بعد ذلك انه يقول انا مسلم ولكن يشد الزنار ويروح يصلي للصليب وياخذ خنزير ويشرب خمر وخلاص وهو مؤمن بها. لأن يقول خلاص العمل مو داخل في الإيمان، فمدام هو مصدق ما يضر العمل الآخر. فلو عمل كل هذه الأعمال واحتفل في أعياد الكفار وعمل مثل عملهم ولا عمل هذا كله فهو عنده مؤمن. نعم. وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. نعم، أشنع ما يلزمهم هذا أنهم يعني يلزمهم، معنى يلزمهم خلاص يلزمهم بها، لأن هذا مقتضى قوي، مقتضى قوي أن الإيمان هو إقرار القلب وشهادة اللسان فقط. نعم. فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ نعم. هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنهم من الإيمان؟ فإذا قالوا نعم قيل هل تجدونهم أو تعرفون عددهم؟ نعم. أليس أنما يصيرون في ذلك أو يصيرون في ذلك الإقرار بهم في الجملة؟ نعم. ثم يكفوا عن عددهم؟ نعم. فكذلك زيادة الإيمان يا أخي فعليك بالتمسك. يعني الكلام أنه يقول لك ما نعرف إيش يعني معنى زيادة الإيمان وإيش مقداره وإيش كذا، ضروري هذا تعرف كيفية الزيادة الشيء. قالوا مثل ما تؤمن بالرسل، أنت يجب أن تؤمن برسل الله جميعا وأنبياء، لكن أنت عارف عددهم شنو؟ من هم الرسل على التفصيل؟ فقل تلك الرسل، يعني قال منهم ما قصصنا عليكم منهم ما لم نقصص عليكم، فأنت تؤمن فيهم بالجملة، لكن مو شرط أنك أنت عشان تكون مؤمن بهم لابد أن تكون عارفا كل واحد فيهم، وكذلك كتب الله تؤمن فيها بالجملة، لكن هل تعرف مضمون هذه الكتب وما نزلت فيه وما هو دخلها من التحريف وما لم يدخلها؟ أنت مؤمن بكتب الله في الجملة، فكذلك تؤمن بزيادة الإيمان ونقصانه في الجملة، لكن لا تعرف كيف تكون هذه الزيادة وكيف يكون هذا النقص. هذا يرد عليهم في قولهم أن احنا شلون نعرف، ما نعرف إيش معنى الزيادة والنقص وإيش كميتها وغيرها، شرط قول بأنها تزيد الإيمان يزيد وينقص، لكن كيفية هذا حيوة. نعم. فعليك بالتمسك ولا تخدع عنها بالشبهات. نعم. فإن القوم على غير طريق. اي والله قوم هؤلاء المحفون رجع على غير طريق، مشين على غير هدى. نعم. قال المروذي قال أبو علي سألت أبا عبد الرحيم في أي سنة كان ذلك؟ قال في سنة 20 و100. نعم. أعرفها إن شاء الله. إن شاء الله. 22 بداية القرن الثالث بدأت هذه الفتنة العظيمة.